لا نفرد دينهم ولهم مآرب أخرى. التكفيريين في أوروبا وفي أمريكا وفي دول أوروبا كلها لا يحاربون إلا بلاد التوحيد والسنة وعلماء التوحيد والسنة، هؤلاء معذورين. ولا بريطانيا تأجرهم، بريطانيا تأجرهم وتعطيهم جوازات وتعطيهم إقامات وتعطيهم سيارات وتعطيهم مراكب وتقول لهم حارب بلاد التوحيد مثل الإسلام، فيكونوا مضطرون كذابون. هذا الرجل حياك الله، هل الكتاب يقول الصلاح ينتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المواقف؟ إذا انتقل محمد بن الوهاب هو باب قال المكان، قال يقول ان محمد بن عبد الوهاب في رسول الثلاث في اخر مثل يقول الله اعلم، قال ما ينبغي له ان يقول الله اعلم، لان هذه مسائل عقاديه من باب الانتقادات، انه يقول الكلام في هذه الاصول ويقول انه يعني قل انتقد في الكب انتقد البنى والموجود في ضلالاتهم وشرك. قل هذا كلام عندي بعدين الوزارة 5 سنوات. قل وجه نقدك للسيد كب البنى اذناب الروافض والخوارج والصوفية، هؤلاء بارك الله تشرب الفكر الصوفي والفكر الرافضي والفكر الخارجي وما شاء الله وزخرفوها بعباراتهم وقدموها لهؤلاء، فيجون ينتقدون محمد بن الوهاب وابن باز والألباني وعلماء السنة ويتركون علماء الضلال ودعاة الفتن ودعاة الرفض ودعاة الخروج ودعاة التصوف ودعاة الأشعرية ودعاة التجهم والاعتزال. كل هذه الأشياء مجموعة فكر سيد قط والبنية موجودة، لماذا لا ينتقدهم؟ هذا الكلام بارك الله فيك. الآن حظهم على السلفيين، دول الإخوان والقطبيين بأصنافهم وأشكالهم وزعاماتهم وقيادهم، حربهم على المنهج السلفي بارك الله فيك. وتاركين هؤلاء بفكرهم الرافضي الباطني الصوفي الخارجي، تاركينهم بل يعتبرهم أئمة ومجاهدين ومناضلين ومكافحين بارك الله فيك. وهم عندهم كل هذا اللي دمر في الإسلام والمسلمين. نعم وفي الإجابة هذه طالبه يعني هذا رجل هذا البيت ما ينتقل حمد لها أو ابن تيمية كذاب أود علي الشيخ حكم لدود المنهج السلفي وعلي تكلم عن القاضي خالد الدرهم تكلم عن يعني هو جاي عن طريق وزارة الأوقاف والله الله الأوقاف ما أرسلت المحافظ حمد الوهاب الدفاع عن هؤلاء إيه بارك الله فيك رفع الله بدرك ترسل الناس لإعلاء كلمة الله وتعليم المسلمين منهج الله الحق منهج السلف الصالح بما في ذلك دعوة الإمام محمد الوهاب الذي نفع الله به الإسلام المسلمين وجدد به الإسلام. ما شاء الله يروح القطر يترك أمة الدار كله ما يتفق إلى محمد الوهاب يا الله فما يكون هذا الوهاب معصوم يحصل إعلان تقصير وليس في مجال نقله الآن وروح انتقد أهل البدع والضلالات الكبرى وبعدين في الأخير إذا رأيت شيء يعني الله أعلم في ظهر أبي هذا معاد يقول الرسول الله ورسوله أعلم معاد أعلم هذا هذا أفضل ما قال له هذا غلط ما قال للرسول هذا غلط ما فالمسلم يتكلم ويحفظ نفسه يقول الله أعلم لأنه ما يجزم بارك الله ما يجزم بأنه استلم من الخدع 100% قد يكون عنده عبارة في هذا فيحتاط نفسه حتى لو كان سأمتعين لا ترى أنه سليم هذه العبارة ما فيها هذا الله أعلم وما أوتيت من علم إلا قليلا الله أكبر خصم بابع غيرك بارك الله أكبر والآن ما ندرس الآخر بس تبدأ صلاة تجد 13 ركعة من صلي ركعتين لولين بنية الراتب في الإسلام يجي يعني كل مرة تقال عن شيء يوم الليل يبدأ بركعتين خفيفتين. إيه أنا مصلي معه. بعد كذا بركعتين خفيفتين. والإمام يقول كيف حصل ركعتين خفيفتين هذه؟ هم مصلين 13 ركعة شيخ. لو أنا أخذت الأولى بنية الراتبة هل يجوز هذا الشيء؟ هلا. الراتبة العشاء وراء الإمام الشيخ. يكفي. لكن أنا. شيخ ركعتين خفيفتين غير الحلقة ركعة ولا؟ لا غيرها. كان يتلقى